الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول تسعدوا في الدنيا والاخره. عباد الله، اطيعوا الله واطيعوا الرسول تسعدوا في الدنيا والاخره. عباد الله، اطيعوا الله واطيعوا الرسول تسعدوا في الدنيا والاخره وتفوزوا فوزا عظيما. واعلموا يا عباد الله انها لا تتم طاعه الله الا بطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول رب العالمين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمة الإسلام، في هذه الآيات الكريمة يتبين لنا معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله. ما معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله؟ معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي رسالته ختمت بها الرسالات، وهو الذي بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. اسمع يا عبد الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أمة الإسلام، لقد تفشت في مجتمعنا صفة محرمة، وهي من كبائر الذنوب، واستحسنها الكثير من الناس، ألا وهي جر الثياب والمشالح والسراويل من الرجال. ألا وهي جر الثياب والمشالح والسراويل من الرجال. واسمعوا يا عباد الله، النهي الشديد من الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وأيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية: المسبل إزارة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إلى أنصاف الساقين، رواه مسلم. عباد الله، هل بعد هذا البلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر للمعاندين الذين اعتادوا أن يسحبوا الثياب؟ هل لهم عذر إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل؟ لا والله، ليس لهم عذر، فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. إن بعض أولئك المعاندين الذين نراهم في المناسبات وهم يجرون ثيابهم عندما يصبون القهوة والشاي، إننا إذا رأيناهم تكاد القلوب أن تنجرح مما نرى من المنكرات التي تجتمع في تلك المناسبات. ولو كان إيماننا قوي لم نحضر تلك المناسبات وفيها تلك المنكرات. إن حلق اللحية منكر، إن ترك الشوارب منكر، إن إسبال الثياب منكر، ولكن مع الأسف الشديد نجلس ونبحث ونتحدث مع القوم لو هجرناهم حتى يتركوا هذه المحرمات ويرجعوا إلى الله، لكن لم يحصل ذلك عندنا، لم يحصل ذلك الهجر، ولم يحصل ذلك المقاطعة. إن بعض أولئك المعاندين يقولون: لم نجره خيلة ولكن زينة، فنقول لهم: ليست الزينة والجمال فيما حرم الله ورسوله. فاسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. اسمع أيها المعاند، اسمع أيها العاصي، ما حجتك بين يدي الله وقد سمعت هذا البلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. واسمعوا يا عباد الله، قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيونهن؟ قال: يرخين شبرا؟ قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدنا. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. والله يا عباد الله، والله يا أمة الإسلام، يا من غفلوا عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد عظمت المصيبة في زماننا. انعكس الأمر وانتكس، فالمرأة هي التي قصرت ثيابها وكشفت عن قدميها وساقيها، والرجل حل محلها وأسفل الثياب وستر القدمين، فلا يظهر منه إلا الوجه وأطراف القدمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو فكرنا، ولو فكر نحن الحاضرون، لو فكرنا نحن الحاضرون في تلك اللحظة لوجدنا الكثير منا قد أسبل الثياب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هذه أحاديث رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، قد بلغتها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية. اللهم هذه أحاديث رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أقرأها على هذا المنبر. اللهم فاشهد أني قد بينت أن الإسبال محرم وإن تلطخ به الكثير من المسلمين، فأسأل الله أن يردهم إليك ردا جميلا. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما ظنكم يا عباد الله بإنسان يقف أمام الخياط ويأخذ مقاسه ويوصيه أن يجعل الثوب أو الإزار أو المشلح طويلا؟ ولقد قلت لبعض الناس: يا أخي ارفع ثوبك فلا تجره. فيقول: أريد الستر. مع الأسف الشديد إن كان يريد الستر فهو امرأة، لأن الستر هو للمرأة. أما عورة الرجل فمن السرة إلى الركبة، وأما المرأة فهي كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. فمن قال أريد الستر فهو يتشبه بالنساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. اللهم اجعلنا ممن يتواصون بالحق، اللهم اجعلنا ممن يتناصحون لله وفي الله، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه ما دمتم في وقت الإمكان. استغفروه وتوبوا إليه ما دمتم في وقت الإمكان، فإن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، عباد الله، احذروا أسباب سخط الله وتيقظوا من هذه الغفلة. نعم، لقد غفل الكثير من الناس ونسوا الله عز وجل حتى آل بهم الأمر إلى ارتكاب المحرمات، وصار بعضهم يفعل ذلك جهارا دون حياء ولا مبالاة. كل ذلك أسبابه البعد عن الله عز وجل وعما يقرب إلى الله تعالى. فمن غفل عن الله ونسيه فإن الله جل وعلا ينساه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم، لقد انهمك الكثير في هذه الأزمنة بالدنيا حتى ألهته عن العمل للدار الآخرة، فغفل عن مصالح نفسه فصار عبدا للدنيا والهوى، فلا يسعى بما يخلص به نفسه من عقبات أمامه. نسي الموت بما فيه، نسي الموت بما فيه من الغصص والسكرات، ونسي القبر وظلمته، ونسي سؤال منكر ونكير. نعم يا عباد الله، نعم يا عباد الله، أي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها، ونسي أسباب سعادتها وفلاحها في حياتها الأبدية. فتذكر يا عبد الله، أين المصير يوم القيامة؟ تذكر يا عبد الله، أين المصير يوم القيامة؟ هل أنت من أهل الجنة فهنيئا لك، أم أنت من أهل النار فيا ويلك من النار؟ إذا كنت تذكر ذلك حقا، فلماذا هذا التهاون بأمر الله جل وعلا؟ ولماذا هذا الابتعاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا التهاون بالصلاة التي من تركها متعمدا فقد كفر؟ لماذا هذا التهاون بأداء الزكاة التي هي قرينة الصلاة؟ لماذا هذا التهاون بارتكاب المخدرات والمسكرات التي نقلتك عن حيز الآدميين إلى التشبه بالمجانين، إلى التشبه بالحيوانات؟ لماذا هذا الانهماك في جريمتي الزنا واللواط؟ لماذا تسمع الأغاني وهي بريد الزنا وتنبت النفاق بالقلب كما ينبت الماء البطل وهي رقية الزنا؟ ومع ذلك إن مت من غير توبة يصب في أذنك الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. ثم لماذا هذا التجر على حلق اللحية التي ميزك الله بها عن النساء، وحلقها تشبه باليهود والنصارى والمجوس كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيها الغافل، يا من ضيع عمره عند الأفلام والتمثيليات ومع المجلات، تذكر يوم العرض الأكبر على الله. إذا أعطيت الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدت فيه تلك الأوقات التي قتلتها في غير طاعة الله في الليل والنهار، يا من أسفل الثياب وتهاون بأمر الله، استعد ليوم القيامة. يا من غفل عن ذلك اليوم العظيم فتراه عيانا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. تذكر ذلك اليوم يا عبد الله، يوم القيامة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تذكر يوم القيامة الذي سوف تقف به شاخص البصر حافي القدمين عاري الجسم، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. نعم، الملك يومئذ الحق للرحمن الذي قال وقوله الحق. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد إله الأولين والآخرين. الحي الذي لا يموت أبدا ينفرد بالديمومة والبقاء، وهو القائل جلت قدرته: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم تذكر يا عبد الله قول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول جل وعلا: لله الواحد القهار. ثم يحيي ربنا جل وعلا إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى نفخة البعث التي قال الله فيها: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تذكر يا عبد الله إذا قمت من قبرك تنفض التراب من رأسك. يا عبد الله تذكر إذا قمت من قبرك تنفض التراب من رأسك. يا عبد الله والله والله لو رسخ الإيمان في قلوبنا لما تجرأنا على هذه المحرمات، ولما عصينا جبار السماوات والأرض، ولما تعدينا الحدود. ولكن لك ميعاد: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فيا عباد الله، استعدوا إلى ذلك اليوم، استعدوا ليوم القيامة، استعدوا ليوم ينفخ فيه الصور فتأتون أفواجا وتحضرون بين يدي الله عز وجل. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إليك ردا كريما. اللهم ردنا إليك ردا كريما. اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اجمعين. اللهم اصلح ولاة امورنا وولاة امور المسلمين اجمعين. اللهم ارزق ولاة امور المسلمين جلساء صالحين وبطانة صالحة، وابعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم. ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.